يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 44. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من كتاب التوحيد، وقد توقفنا عند الباب 62. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا الباب عقده المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن ما يتعلق بذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأورد فيه آية واحدة وحديثا واحدا في صحيح مسلم. أما الآية وهي قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه الآية فيها وجوب الوفاء بالعهود. لا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينقض العهد، فإن هذا من الخيانة والغدر. وهذه الآية التي استدل بها المؤلف ذكر الله قبلها قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يعني التزموا وأوفوا بالعهد، ولا يجوز لكم أن تنقضوا العهود. وهذه العهود سواء كانت بينكم أو مع الناس أو مع الرعية أو مع ولي الأمر، فكل عهد لا يخالف الكتاب والسنة لا يجوز لكم أن تنقضوه، يجب الوفاء به. ومعروف أن الإنسان إذا عاهد قد جعل الله عليه كفيلا وضامنا في عهده، ولهذا قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالله يعلم ما نفعل وسيجازينا، فلا يجوز لنا أن ننقض العهود. ثم ساق المؤلف عليه رحمة الله حديثا طويلا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث هو حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وهذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قد يقول قائل: ما معنى الذمة؟ الذمة بمعنى العهد، وسمي بذلك لأن الإنسان يلتزم بهذا العهد كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته، فسمي العهد ذمة. ولهذا من الآيات أيضا التي في كتاب الله قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني ستسأل يوم القيامة عن هذا العهد، فلا يجوز لمسلم أن يغدر. ولهذا في الحديث الذي سيذكره المؤلف عندما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ممن يكون قائدا على السرية أو الجيش ينهاه عن الغدر، وسيأتي الحديث في ذلك. وقبل أن نذكر الحديث، الغدر مذموم في شريعتنا، والنصوص كثيرة تحرم ذلك. ويوم القيامة الله عز وجل يجعل للغادر لواء عند استه، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان، كما جاء في الصحيح، وجاء خارج الصحيح: ألا إنه ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز له لواء عند استهي، ولا يجوز، وهو مثل الخيانة، وتعاهده ثم تغدر به. ودين الإسلام دين الرفق والرحمة، دين الإسلام يعظم الذمم ويعظم العهود، ويزداد الأمر تعظيما في ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذا الحديث فيه الوصايا للقادة الذين يقودون الجيش أو يقودون السرية، والعلماء رحمهم الله ذكروا أن هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ولي الأمر أن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام فيوصي بهذه الوصايا، فيستحب لولي الأمر أو للإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله، وهذا شيء متفق عليه. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لما ذكر فوائد هذا الحديث قال: ومن فوائده استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، وذكر أن هذه الفائدة من الفوائد المجمع عليها. وكذلك أيضا في الحديث نفسه نهى عن الغدر ولا تغدروا، وهذا بإجماع العلماء أيضا محرم ولا يجوز. وكذلك نهى عن الغلول ولا تغلوا. ما معنى ولا تغلوا؟ يعني لا تأخذوا شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا معنى الغلول، الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها. وكذلك أيضا ذكر في الحديث نفسه ولا تمثلوا. التمثيل، ما معنى التمثيل؟ التشويه بالقتيل، يأتي إلى القتيل الذي قد قتل ويشوه جثته وجسده، فيقطع هنا ويقطع هنا من جسده، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحسن القتلة. ولهذا أجمع العلماء على تحريم المثلة بالكفار بعد أن قدرنا عليهم أو بعد أن قتلناهم، لا يجوز لنا أن نمثل في أجسادهم، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك، منهم ابن عبد البر والقرطبي في جامعه والنووي، نقلوا الإجماع على حرمة الغلول والغدر والمثلة، فالمثلة لا تحل، قطع الأنف، قطع الأذن، فقع العين وما أشبه ذلك. ولهذا هذا الحديث هو دليل الإجماع. وكذلك جاء حديث علقه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. وأما حديث الإحسان فهو في الصحيح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي هذا قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وأعف الناس قتلة هم أهل الإيمان، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. إذن المثلة فيها تغيير لخلق الله، فيكون هذا محرما ولا يجوز. قال في الحديث نفسه أيضا، قال رحمه الله: ولا تقتلوا وليدا. الوليد هنا المقصود به الأولاد الذين ليسوا أهلا للقتل ولا يشاركون في القتال، وهم الصبيان والصغار، لا يجوز قتلهم. وكذلك النساء، لا يجوز قتل النساء. وكذلك الشيوخ والعجائز، كل هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم ليسوا أهلا للقتال. لكن لو ثبت أنهم شاركوا في القتال أو أنهم يخططون الخطط في قتل المسلمين فهؤلاء يقتلون. لأنه ثبتت مشاركتهم وأنهم يكيدون ويخططون لأذية المسلمين. وكذلك أيضا ذكر العلماء الرهبان الذين هم في كنائسهم، فهؤلاء أيضا لا يقتلون. أما من ثبت أن له تدبير أو أن له أذى يؤذي المسلمين فهذا يقتل. قال رحمه الله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هنا قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، لا شك أن هذه مدرجة، وقد ذكر ذلك جمع من أهل العلم أن قوله ثم ادعهم إلى الإسلام غير صحيحة وليست في محلها. الصواب إسقاط هذه الكلمة، وإن كان قد وقعت في صحيح مسلم، بل ذكر بعض الشراح أن ثم في جميع النسخ، والصواب هو عدم إثباتها، لأن الحديث قد ورد عند أبي داود وغيره، وكذلك أخرجه أبو عبيد في كتابه الأموال، وليس فيه ذكر ثم، فهي زيادة ليست في محلها. وقوله هنا ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا هو الواجب، أن ندعو هؤلاء إلى الإسلام وأن نأمرهم بأن يدخلوا في دين الله، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم، نعلمهم ونخبرهم عن هذا الدين العظيم ونأمرهم بالدخول فيه، وأنه دين رحمة وأن فيه خير الدنيا والآخرة، فهذا هو الواجب. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك استدلالا بهذا الحديث ادعوهم إلى الإسلام، واستدلالا أيضا بقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد أن ندعوهم إلى الإسلام قبل قتالهم، لأنهم قد يستجيبون، فلماذا نقاتل أناسا هم يستجيبون لدين الله ويدخلون في دين الله؟ فقال العلماء: إذن الواجب أننا ندعوهم، ثم إذا رأينا أنهم ما استجابوا ننتقل إلى المرحلة الثانية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما غزا خيبر عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه سيعطي الراية غدا لرجل يفتح الله عليه وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أعطى الراية لعلي ثم قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم الحديث. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بأن يبتدئ بالدعوة إلى الإسلام، فإذا امتنعوا بعد ذلك قاتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند ما قاتل قوما حتى دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، لأن من يأتيهم ليقاتلهم قد يظنون أن هؤلاء الذين جاءوا لقتالهم يريدون أموالهم كقطاع الطرق، لكن إذا أخبروهم أننا جئناكم من أجل الدخول في دين الله، دين الرحمة ودين الرفق ودين السعادة، يدعوكم إلى الخير في دنياكم ويدعوكم إلى الجنة، فقد يجيبون وينقادون لهذا الحق من غير قتال. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري كما في كتابه اختلاف الفقهاء، ونقله أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع، ونقله ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، ولم يخالف في الحقيقة إلا بعض المتأخرين كالشوكاني والصنعاني، فالشوكاني في كتابه نيل الأوطار والصنعاني في كتابه سبل السلام أن الدعوة إلى الإسلام لا تجب، يجوز لنا أن نقاتلهم قبل أن ندعوهم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما غزا بني المصطلق غزاهم وهم غارون. ما معنى غارين؟ يعني أنهم كانوا غافلين. قالوا: ها هو النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق كما في الصحيحين، وهم غارون، وكانت الأنعام تسقى على الماء فقتل المقاتلة وسب الذراري، وكان قد أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها، وهم غافلون. والجواب عن ذلك أن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة ورفضوها، بل تجهزوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والحرب خدعة، جهز جيشا وغزاهم وهم غافلون، لأنهم يستحقون ذلك، فهم الذين أرادوا قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام باغتهم وغزاهم وأغار عليهم وهم غافلون غارون، فنصره الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن نعم الله عليهم أنهم أسلموا بعد ذلك ودخلوا في دين الله، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعن أبيها. قال بعد ذلك: فإن أجابوك فاقبل منهم، يعني أجابوك إلى الإسلام، اقبل منهم إذا دخلوا في دين الله، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إذا أسلموا أؤمرهم بالهجرة إلى المدينة، لأن هذه هي دار المهاجرين. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر الهجرة واجبة إلى المدينة لأنها هي دار الإسلام، ولم يدخل أهل مكة في ذلك. قبل أن يدخل أهل مكة في الإسلام وقبل فتح مكة، وإلا فإن الهجرة واجبة إلى كل بلاد المسلمين، لأن الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد أهل الإسلام. قال: وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني إذا تحولوا ورجعوا وخرجوا وانتقلوا فحكمهم كحكم المهاجرين، لا فرق بينهم، فهم كلهم مسلمون. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن هؤلاء الذين أسلموا ما هاجروا ولا جاهدوا أيضا مع المسلمين، إذن لا يعطون شيئا من الخمس ولا يعطون من الفيء، لا سيما وأن طائفة من أهل العلم ترى أن ما يتعلق بالفيء هو موكول للإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هؤلاء لا يستحقون شيئا ما دام أنهم لم يهاجروا وأنهم بقوا في بلدانهم. ولهذا الله يقول في القرآن: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. ثم بعد ذلك أنزل الله قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فبعد أن فتحت مكة كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام. إذن هذا حكمهم إذا أبوا أن يتحولوا، يكون حكمهم كحكم الأعراب الذين ليس لهم في الغنيمة وليس لهم في الفيء. قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني أبوا الإسلام ولم يسلموا ولم يدخلوا في دين الله، ففي هذه الحال نطلب منهم الجزية، فإذا أجابوا لذلك يقبل منهم الأمير ولا يقاتلهم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم، يكفي في ذلك أنهم سيدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الجزية هل تؤخذ من كل كافر أم أن الحكم خاص بأناس معينين؟ وما معنى الجزية؟ الجزية هو اسم لما يؤخذ من هؤلاء الكفار من أهل الذمة. لماذا سميت بجزية؟ قالوا لأنها تجزئ من القتل، لأنه سيكف عن قتالهم، فإذا طلب منهم الجزية فدفعوا الجزية وأجابوه فيقبل منهم ويكف عنهم فتجزئ عن القتال. إذن هو مال يؤخذ من أهل الكفر، ويكون المقابل في ذلك أننا نؤمنهم ونحقن دماءهم مع أنهم كفار ويقرون على أنفسهم بذلك، لكنهم يسكنون ديارنا ويعيشون معنا بشروط معلومة معروفة في كتب الفقه، ونحقن دماءهم وكذلك أموالهم ونكف عن قتالهم. هذا معنى الجزية، جزية تؤخذ على الرؤوس وجزية تؤخذ على الأموال، ومشروعيتها هذا هو دليله من السنة، حديث بريدة الذي بين أيدينا، وكذلك ما ورد في كتاب الله. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه آية فيها النص على أن الغاية هو دفع الجزية حتى نقف عن قتالهم ويكونون كما قال الله وهم صاغرون، يلتزمون الصغار. ما معنى الصغار هنا؟ أي أنه تجري عليهم أحكام المسلمين، أما ما يتعلق بعباداتهم وكذلك ما يلبسونه وما يأكلونه وشؤون الزواج، هذا خاص بهم يفعلونه في بيوتهم وفي كنائسهم، ولكن هناك أحكام يقررها ولي الأمر فتجري عليهم. وقد أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن قدامة وابن عبد البر وجمع من أهل العلم، استدلالا بهذه الآية واستدلالا بالحديث الذي هو حديث الباب، حديث بريدة رضي الله عنه. وكما ذكرت الجزية تؤخذ على الرؤوس وتؤخذ على الأموال، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في كتابه المجموع، كما في كتاب الاختيارات: العشور التي تؤخذ من الذمي تدخل في أحكام الجزية. ما هي العشور التي تؤخذ من الذمي؟ هي التي تفرض على أمواله التجارية، لأنهم سيتاجرون في بلاد المسلمين فيؤخذ من مالهم كالعشر ونصف العشر وهكذا. هل هذه الجزية تؤخذ من كل كافر أم أنها خاص باليهود وخاص بالنصارى؟ طائفة من أهل العلم ترى أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، وهم قليل الذين ذهبوا إلى هذا القول، وهناك أشياء متفق عليها من ذلكم اليهود والنصارى، فهؤلاء باتفاق العلماء أن الجزية تؤخذ منهم بنص القرآن، وكذلك أيضا تؤخذ الجزية من المجوس، لكن على خلاف يسير بين أهل العلم، فطائفة ترى أن الجزية تؤخذ من المجوس مطلقا، كل مجوسي تؤخذ منه الجزية. وقد يقول قائل: من هم المجوس؟ المجوس هم الذين يعتقدون أن هذا العالم له أصلان، إله النور وإله الظلمة، هكذا يقولون. فعندهم إله النور هو الذي خلق الخير، وإله الظلمة هو الذي خلق الشر، وهم يعظمون النار ويعظمون الأنوار، ولهذا يعبدون الشمس، وهم أقسام كثيرة أنواع. فطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أن الجزية أيضا تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى. قالوا لأن هذا جاء فيه نص خاص بالمجوس، والذين نقلوا الإجماع الطبري وابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وكذلك ابن هبيرة، حتى ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة نقل الإجماع على ذلك. أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس، والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، يعني أن الحديث في ذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر هي اسم بلد في البحرين يعني في جهة الإحساء. وجاء الأثر عن عمر في موطأ الإمام مالك وعند عبد الرزاق في المصنف، وإن كان فيه انقطاع، وفيه أن عمر قال لا أدري كيف أصنع، يعني بالمجوس، فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قالوا إذن هذا دليل على أن المجوس تؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من أهل الكتاب. وأكدوا ذلك أيضا بما جاء في صحيح البخاري عندما قال المغيرة بن شعبة لعام الكسرى قال جئنا نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وهؤلاء كما هو معروف كسرى ومن معه كانوا من المجوس عباد النار. إذن هذه هي الأدلة، إلا أن طائفة من أهل العلم وهم قليل قالوا إن الجزية تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، وفي الحقيقة الإجماع ثابت ومتحقق في ذلك أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى. إذن عندنا ثلاث فرق، يهود ونصارى ومجوس، تؤخذ منهم الجزية بالإجماع، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك. بقي المشركون عموما، إذا كان وثنيا أو كان يعبد الشمس والقمر إلى آخره من الوثنيين والعباد لغير الله، هل تؤخذ منهم الجزية كذلك؟ أكثر أهل العلم لا يرون أخذ الجزية عن المشركين ولا تؤخذ من مشرك العرب. قالوا لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مشرك العرب. وخالف الإمام مالك رحمه الله وهو مذهب المالكية، يرون أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا عبدة أوثان، كانوا من العرب، كانوا من العجم، كل مشرك تؤخذ منه الجزية. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، فقوله من المشركين عام في كل مشرك. ثم إن المجوسي ليس هو صاحب كتاب وتؤخذ منه الجزية، وهكذا أيضا الذي يعبد صنما أو وثنا تؤخذ منه الجزية، فنقيس هذا الوثني على المجوسي، مع أن النص قد صح كما هو بين أيدينا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. إذن هذا هو الصواب وهو مذهب المالكية أن الجزية تؤخذ من كل مشرك. قال بعد ذلك رحمه الله فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة أمر بقتالهم، فإذا قاتلهم قد يحتاج إلى أن يحاصرهم، فإذا حاصرهم قد يطلب منهم أن ينزلوا على حكم الله أو حكم رسوله أو ذمة الله وذمة رسوله، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لأنه بيّن العلة في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام فإنكم إن تخفروا. ما معنى تخفروا؟ يعني تنقضوا، الخفر هنا بمعنى النقض. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، فخاف من نقض العهد قد لا يحصل ذلك، فكونك أنت يحصل منك النقض فهذا أولى من أن ينسب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وحاش الصحابة رضي الله عنهم أن ينقضوا عهدا أبرموه، فلا يعرف في تاريخ الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم قد نقضوا العهود أو غدروا بأحد، بل كانوا رضي الله عنهم أهل وفاء. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيما لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. كذلك أيضا قد يطلبون ما يتعلق بالحكم أن يحكم فيهم، فلا يقل لهم أنا سأحكم فيكم بحكم الله، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية، فهو سيجتهد، قد يصيب قد يخطئ، فلا ينسب اجتهاده إلى الله ورسوله، لأن الخطأ محتمل في ذلك، لأنه قد يحكم عليهم بالقتل، قد يحكم عليهم بالأسر، قد يحكم عليهم بالفداء، فلا يقول هذا حكم الله وحكم رسوله وهو سيجتهد في ذلك. وسيأتي هذا أيضا في المسائل التي سيذكرها المؤلف عليه رحمة الله. وابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس أحكام أهل الذمة تكلم بكلام جيد ومفيد حينما استنبط الفوائد من هذا الحديث، فقد ابتدأ كتابه أحكام أهل الذمة رحمه الله بذكر هذا الحديث، وأخرج أنواعا من الفقه في هذا الحديث، وتكلم عن هذا وبين رحمه الله ما يتعلق بكون الصحابي قد يحكم عند الحاجة فلا يدري هل سيحكم بحكم الله أو قد يخطئ في ذلك. وسيذكر هذا المؤلف عليه رحمة الله في المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. ولا شك أن الفرق ظاهر في هذا، فإن ذمة الله وذمة رسوله ليست كذمة غيره، ليست كذمة البشر غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن تنزل الخصم على ذمة الله وذمة نبيه، لأنه قد يحصل شيء من النقض فنهى عن ذلك. قال: الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. ما المقصود بذلك؟ المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى هذا الصحابي رضي الله عنه بهذه الوصايا كان يتدرج معه من مرحلة إلى مرحلة، وينتقل معه كيف يعامل هؤلاء، فيقول له: ادعوهم إلى كذا، ثم ادعوهم إلى كذا. وهذا قد ذكرت أن فيه توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب، فهذا يستحب للإمام أن يوصي أمير السرية ويبين له الأحكام في ذلك ويوصيه بتقوى الله. ومن ذلكم الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، فيقول له مثلا: إذا حاصرت أهل حصن فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي، بل اجعل كذا وكذا، وكذلك إذا حاصرتهم فنزلوا على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله، لأنه لا يدري قد لا يصيب حكم الله، فيقول للناس: هذا حكم الله، هذا حكم الإسلام، وليس هو حكم الله ولا حكم الإسلام. قال: الثالثة: قوله: أغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله: استعن بالله وقاتلهم. هذا دليل على وجوب الجهاد، وأن الجهاد فريضة من الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاد، والجهاد هو على أقسام، ولكن الجهاد المراد هنا به هو جهاد الكفار والمنافقين، يكون بالسيف ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالقلب، لكن جهاد الكفار يكون أخص باليد، وأما جهاد المنافقين يكون باللسان، لأنهم يظهرون الإسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال الله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والجهاد على قسمين: الدفع وجهاد الطلب. قال السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يحكم إلا بالحق سبحانه. ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قولا، ومن أحسن من الله حكما، أفغير دين الله يبغون، أفغير كذلك حكم الله يريدون. إذن هذا لا خلاف فيه، أن حكم الله سبحانه وتعالى هو المتعين ولا يجوز غيره. لكن هناك فرق، هناك فرق بين حكم الله وبين حكم البشر. ولو كان عالما قد يجتهد ولا يصيب، قد يخطئ الحكم لأنه في مرحلة الاجتهاد. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فلو اجتهد الحاكم لا يقول هذا، لو اجتهد العالم أو الحاكم لا يقول هذا حكم الله، هذا حكم الإسلام، إنما يقول هذا اجتهادي، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول. قال بعد ذلك رحمه الله: السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. وهذا هو ما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا فيه حجة ظاهرة على ما ذكرناه، أنه في مسائل الاجتهاد لا تطلق حكم الله، لأن العبد في الحقيقة لا يدري، هو اجتهد في ذلك، قد يصيب وقد يخطئ. لهذا كان بعض السلف كما جاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وجاء عند الخطيب في الفقيه والمتفقه، كانوا يقولون: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا، فيقول الله كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وهذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي فيها نص وقد جاء الدليل على ذلك، فنعم هذا حكم الله. فتقول: الخمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وفيه الحد، هذا حكم الله. أما تأتي إلى مسألة فيها اجتهاد فلا تنسب ذلك إلى حكم الله ولا إلى الإسلام، هذا خطر عظيم وفيه شهادة على الرسول وشهادة على الله، وهذا لا يجوز. ومن باب أولى الكلام في أمور الغيب، الكلام في ما يتعلق بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته، لا يجوز للمسلم أن يخوض في شيء من ذلك. إذن هذا هو المراد، أننا لا ننسب ذلك إلى الله ولا إلى رسوله، قد تصيب وقد تخطئ. وقد تكلم ابن القيم بكلام نفيس أيضا، وعقد فصلا خاصا في كتابه أحكام أهل الذمة عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وذكر كلاما طويلا وكلاما نفيسا في ذلك، حتى إنه في خاتمة كلامه قال رحمه الله: والمقصود أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، قال صريح في أن حكم الله واحد، وأن المجتهد قد يصيبه وقد يخطئه، كما قال في الحديث الآخر: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن قال كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه يصيب حكم الله الذي حكم به في نفس الأمر، فقوله خطأ. وإن أراد أنه مصيب للأجر، بمعنى أنه مطيع لله في أداء ما كلف به، فقوله صحيح، إذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه أحكام أهل الذمة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو الباب 63. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله يريد في هذا الباب أن يتكلم عن التألي. وما معنى التألي على الله؟ التألي هو الحلف والإقسام على الله سبحانه وتعالى والقطع بأنه لن يغفر لفلان وفلان، فهذا معنى يتألى، يتحكم ويحلف باسم الله سبحانه وتعالى، وهذا محرم لا يجوز. يجب أن نتأدب مع الله عز وجل في أقوالنا، وأن يعرف العبد حده، وألا يخوض فيما لا يعنيه ولا يدركه، ولا يجوز له أن يخوض فيه، فيقسم على الله بأن فلان لم يغفر الله له. ما الذي أدراك أن الله لا يغفر لفلان؟ هل اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فالواجب ألا نخوض في أمر الغيب، ولا يجوز لنا ذلك. وقد ذكر المؤلف حديثين، أما الحديث الأول فهو في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور معروف، وأما الحديث الثاني هو قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو كذلك عند أبي داود في سننه، وأيضا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله، وقبل هذا أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد. وهذا الحديث أيضا يتعلق بقصة، وهو أن أبا هريرة قال لرجل وهو ضمضم ابن جوس اليمامي، قال له: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فهذا اليمامي قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. فقال: لا تقلها، فإني قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول. ثم ذكر قصة في بني إسرائيل. ما هي هذه القصة؟ أن أحدهم كان مجتهدا في العبادة، وكان الآخر يسرف على نفسه بالذنوب، لكنهما كانا على تآخي. فكان المجتهد بالعبادة يرى الآخر على الذنب فينصحه: يا فلان لا تفعل، يا فلان أقصر. فكان هذا المسرف يقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فمرة رآه على ذنب فاستعظم هذا الأمر، فقال له: ويحك، أقصر، يعني اترك هذا الذنب لا تفعل. فقال له العبارة نفسها: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فإذا بهذا المجتهد في العبادة يقول له: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. فبعث الله عز وجل إليهما ملكا من الملائكة فقبض أرواحهما، فإذا بهما قد اجتمع عند الله. فالله قال لهذا المذنب المسرف: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر الذي كان مجتهدا في العبادة: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. فقال بعد ذلك أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. إذن هذا يبين خطورة الكلمة التي قد تخرج من الإنسان، وهذه الكلمة تضره في دينه ودنياه وتوبق عليه دنياه وآخرته، يقولها من سخط الله فيدخل نار جهنم والعياذ بالله. فالأمر خطير، يجب الإمساك، إمساك اللسان والصمت، فلا تتكلم إلا بما ينفعك، لا تخوض فيما لا تدركه، لا تخوض في أمر الغيب. الجنة ليست في يدك ولا النار في يدك حتى تدخل فلانا وتمنع فلانا، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. أما من مات على كفره يقينا فلا شك أنه في نار جهنم، لأن هذا هو حكم الله بنص السنة وبنص الأحاديث التي وردت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، يعني الحلف والإقسام أن الله لا يغفر لفلان، لا يدخله الجنة، أو أنه سيدخل فلانا النار. هذا الرجل ما زال حيا، إن ارتكب إثما فإن باب التوبة مفتوح، فكيف تقسم على الله أنه لن يغفر له؟ فالتألي على الله محرم ولا يجوز. قال: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وهذا معروف، الإنسان لا يدري متى يموت، وإذا مات لا يدري أين سيكون، فإن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب كما أنه غفور رحيم سبحانه، فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر، فالموت قريب، وكذلك أيضا الجنة قريبة والنار قريبة. ولهذا جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ما معنى شراك النعل؟ طائفة من أهل العلم قالوا: أي المقصود أنه قد يحصل دخول النار بشيء يسير، لا تظن أن هذا الشيء قد يدخلك النار ويكون سببا في دخولك النار، ويكون سببا في دخولك النار. وطائفة من أهل العلم تقول إن المراد هو بيان قرب الموت، أي أن الموت يكون منك قريبا وقد يأتيك في أي وقت، فإذا جاءك الموت بعد ذلك لا تدري هل تذهب إلى جنة أم تذهب إلى نار، فالأمر بيد الله وحده لا شريك له. وهذا هو الذي يظهر المعنى الآخر، لأن الشراك هو السير، فإذا قيل شراك نعله يعني أحد السيور، سيور النعل، وهي قريبة منك، فالمعنى أن الموت أيضا هو قريب منك، فإذا جاءك الموت إما أن يوصلك إلى جنة وإما أن يوصلك إلى نار والعياذ بالله. قال الثالثة أن الجنة مثل ذلك، وقد جاء هكذا في الحديث وقد ذكرناه: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه، وهو كالحديث الذي ذكره في الباب، إلا أن هذا أعم، قد يتكلم بأي كلمة من سخط الله فتهوي به في نار جهنم، من هذا الكلام التألي، فالتألي نوع من هذا الكلام. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني هذا الرجل الذي غفر الله له وتجاوز عنه كان مسرفا على نفسه بالذنوب، وهو كان يتضايق من ذلكم الرجل الذي كان ينصحه ويذكره، ومع ذلك كانت هذه النصيحة سببا في دخوله الجنة، لأنه كان ينصحه وينصحه، لكنه في الأخير أساء إلى نفسه فقال: لا يغفر الله لك، لا يدخلك الجنة، فكان هذا سببا في دخول هذا المسرف المذنب إلى الجنة، فهو كان يكره هذه النصيحة ويقول: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا، وهو لا يدري أن هذا هو السبب الذي سيدخله الجنة. فقال المؤلف: قد يغفر الله، قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني كان يكره نصيحة الرجل وكانت هي السبب في دخوله الجنة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الباب 64، فقال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث، رواه أبو داود. هذا الحديث كما ذكر المؤلف هو في سنن أبي داود، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وأخرجه أيضا الدارقطني في كتابه الصفات وهو في مستخرج أبي عوانة، وأخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم في التفسير وعند ابن خزيمة في التوحيد. هذا الحديث مع شهرته إلا أنه حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن إسحاق، وقد انفرد به ولم يصرح بالسماع عنه وهو مدلس، وزد إلى ذلك أنه من طريق جبير بن محمد ابن جبير وهو مجهول الحال، لم يروي عنه إلا اثنان من الرواه وهو لم يوثقه معتبر، إذن هو مجهول الحال فلا يصح هذا الحديث. ماذا في هذا الحديث على ضعفه؟ فيه أن الرجل أخطأ عندما قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الخطأ في هذه العبارة قوله نستشفع بالله عليك. ما معنى نستشفع بالله عليك؟ يعني كأنه يقول سنطلب من الله أن يشفع عندك يا رسول الله، وهذا هو الغلط. لماذا؟ لأن الشافع الذي سيشفع يكون أقل منزلة من المشفوع، فلو كان الشافع أعلى من المشفوع عنده لما احتاج إلى الشفاعة. ومعلوم من دين الله بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من كل مخلوق، فهو رب العالمين. فعندما قال فإنا نستشفع بك على الله هذا جائز، لأنه من باب التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا رسول الله ادعو الله لنا نجعلك شفيعا توسل. أما عندما قال نستشفع بالله عليك هذا لا يجوز، لأن مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كمرتبة الله سبحانه، فالله أعلى. كأن هذا الصحابي يقول يا الله كن لنا شفيعا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز حرام. ولهذا قال المؤلف فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال سبحان الله سبحان الله، وهذا يقال في الغالب عندما يتعجب الإنسان فيقول هذه الكلمة، أي بمعنى كيف تقول هذا الكلام. ولهذا قال له، قال إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، فعلمه. ومع ذلك الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لا يجوز هذه العبارة. يجوز أن يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله فيدعو لهم، أما نستشفع بالله عليه هذا هو المنكر. قال الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. لماذا؟ لأن هذا من الدعاء وهذا لا بأس به، وقد دل الكتاب والسنة على أن الاستشفاع بالصالحين بالأنبياء في حياتهم لا بأس به، لأنك تطلب منه أن يدعو لك وهي دعوة صالحة إن شاء الله، سواء كان في أمر دنيا أو في أمر آخرة. أما الاستشفاع بهم بعد موتهم أو في حال غيبتهم هذا لا يجوز، هذا شرك. لو أن إنسانا جاء إلى القبر وقال يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز وهذا من الشرك. لو أنه جاء إلى رجل صالح وإلى قبره وقد مات أو كان غائبا قال يا فلان ادعو الله لي وهو غائب أو ميت، هذا شرك لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يأتون إلى قبره ويقولون يا رسول الله افعل لنا، ادعو الله أن ينزل لنا المطر كما حصل في زمن عمر، جاء القحط ماذا فعلوا؟ صلوا صلاة الاستسقاء، هذا هو الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا العباس فنزل المطر. أما ما يروى من أنهم جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك باطل وكل ذلك لا يصح. وقصة مالك الداري الذي كان خازن عمر، هذه القصة ضعيفة ومنكرة. وقصة كذلك العتبي الذي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام قصة باطلة منكرة لا تصح ولا يجوز الاحتجاج بها. فالواجب أن ندعو الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا يجيب دعوة المضطر ولا يكشف السوء إلا الله، وإذا نزل بالمسلمين نازلة فإن الواجب هو الفرار إلى الله وليس إلى القبور ولا إلى المخلوقين، لأن هذا يناقض التوحيد. هذا الذي كانت تصنعه قريش، كانوا يلجؤون إلى أصنامهم وأوثانهم، مع أن الكفار كان إذا نزل بهم الشدة ورأوا الموت كأن يكونون في البحر يدعون الله مخلصين له الدين، بخلاف اليوم فالناس في الشدة وفي الرخاء يدعون القبور ويذبحون لها ويطوفون حولها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يعني هذا مشروع لا بأس به أن يسألوه الاستسقاء، يعني ادعوا الله لنا، كما جاء في الصحيحين عندما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأخبروه بأنه قد هلكت الأموال وجاع العيال، فدعا عليه الصلاة والسلام على المنبر فنزل المطر. وفي هذا الحديث حديث الباب أيضا لما جاء الأعرابي أخبره أنه جاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك، هذا صواب، فإنا نستشفع بالله عليك، أخطأ هنا فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله نستشفع بالله عليك كان هذا هو الخطأ فأنكر عليه وعلمه. إذن الاستشفاع وطلب الشفاعة يجوز في حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك يوم القيامة هو يشفع لنا. أما أن نأتي إلى قبره ونطلب الاستشفاع فهذا شرك بالله العظيم. وللأسف أننا نجد في كتب الفقه عندما يذكرون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم ينصون أنك تأتي إلى القبر وتتوسل وتستشفع به إلى ربه، هكذا ينصون في كتب الفقه، هذا موجود للأسف، وكثير من الفقهاء يذكرون هذا من آداب زيارة القبر أننا نستشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه. ولولا أن المقام سيطول وإلا لذكرت عباراتهم من كتبهم كالغزالي والسبكي وابن حجر الهيتمي والشربيني وابن دحلان والرملي وغيرهم. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.